بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الدرس: الفرح بالمعصية. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين كلمة مهمة وتقريرا نافعا في بيان عظيم الضرر وكبير الخطر على من يفرح بالمعصية. تعلمون أن المعاصي محرمة، لا يجوز للشخص أن يقدم على المعاصي ولو كان ما يفرح بها، لكن الذي يفرح بالمعصية يكون ذنبه أعظم ممن يواقع المعصية ويرتكبها وليس فرحا بها ولا مفتخرا. قال ابن القيم رحمه الله: الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها، والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به، ومتى ومتى خلى قلبه ومتى خلى قلبه من هذا الحزن أو الحزن واشتدت غبطته وسروره، فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو يتنبه لها، وهي موضع مخوف جدا متران إلى الهلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: بخوف من الموافاة على ذلك قبل التوبة، وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه. قول هنا: الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، هذا واضح. فالذي يفرح بالمعصية هذا دليل على أنه قد رغب فيها وآثرها على ما عند رب العالمين، وأقبل عليها إقبال المفتون والمخدوع والمنكور به، وأقبل عليها إقبال من صار يظن فيها سعادته وعزته إلى غير ذلك مما يبتلى به من يبتلى من العصاة بهذا المرض الخطير. فالفرح بالمعصية والاغتباط بها والافتخار بها زيادة في الذنب عياذا بالله. ولهذا من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا الذي قتل مؤمنا ظلما وعدوانا ومع هذا اغتبط، أي أنه أعجب بذلك وافتخر بذلك وانشرح صدره لذلك. العقوبة من الله أن الله لا يقبل منه الفرائض والنوافل من العبادات والطاعات، لأنه بهذا الفرح تدنس بذلك قلبه، تدنس قلبه بهذا الفرح، فقد يقع المسلم في الذنب ولكن تكون هنالك أسباب لا يريد الذنب في حقيقة الأمر، ولكن لأسباب اعترته وأمور طرأت عليه وقع في ذلك. أخرج البيهقي في الشعب عن العوام بن حوشب رحمه الله قال: ابتهاج المذنب بالذنب أعظم من الذنب، ابتهاج المذنب بالذنب أعظم من الذنب. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن المبارك أنه قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة العبادة من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. فالفرح بالمعصية ترحيل للفرح بالطاعة والعبادة والخير والصلاح إلى غير ذلك. قال رحمه الله: الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه يجهل عظمة ربه وعظمة حقوقه، يجهل خطر سخط الله عليه وغضب الله عليه، أن يراه الله عاصيا، أن يراه الله حيث منعه وحيث نهاه، يراه الله عز وجل يرتكب ما حرم عليه، فهذا من جهله العظيم بالله وبحقوقه سبحانه. قال: والجهل بسوء عاقبتها، المعاصي لها عواقب وخيمة إن لم يتب العبد إلى ربه ويتداركه الله عز وجل. روى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل في الجنة بما يراه بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وإنه من أهل النار. الحديث وفي آخره: وإنما الأعمال بالخواتيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ثم يكون من أهل النار، قال: هذا بسبب دسيسة في قلبه أو عمله، بسبب دسيسة في قلبه أو في عمله. فهذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار هو ممن صار مصرا على معصية وأكثر، وفرحا بها، راغبا في البقاء عليها، لا يريد أن ينزع عنها ولا أن يتوب إلى الله. فمن سوء العاقبة أن يختم له بخاتمة سيئة، وأن يلقى الله عز وجل بالدسائس في العبادات والطاعات عياذا بالله. قال رحمه الله: قال: والجهل بسوء عاقبتها وعظيم خطر هذا، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. سمعتم أن الفرح بالمعصية أعظم من المعصية بمجردها معصية. قال رحمه الله: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، لأن المؤمن لا يجد راحة ولا سعادة ولا اطمئنانا ولا يجد انشراحا في صدره إلا بطاعة الله، إلا بطاعة الله. فإذا وقع في معصية اكتنفه الحزن والألم وكذلك الكرب إلى غير ذلك مما يحس به المؤمن. وهذا من أحيا الله قلبه بالإيمان، ومن كان قلبه عامرا بالطاعات لله عز وجل فهو يجد المعصية مثل السم، يجد المعصية مثل السم، فكما أنه لا يمكن أن يقترب السم فكذلك لا يقترب المعصية إلا أنه قد يخدع بذلك، فإن خدع بذلك كان كمن تحسى سما. هذا حال المؤمن الصادق والمؤمن الذي عرف الله وعرف المعاصي وما فيها من المرارات وما فيها من الأحزان والأتعاب والنكد والضعف في القلب إلى غير ذلك. قال رحمه الله: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحا بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. المؤمن قد يقع في المعصية إما من باب يعني الزلة والهفوة، وإما من باب الشبهة، ظن أن هذا حلال وأن هذا يجوز، أو أن له رخصة عند الله في أن يفعل ما فعل، ثم يتضح له بعد ذلك أنها معصية. فالمؤمن كما سمعت المستقيم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، الذي رضي أن يكون زاده إلى الآخرة الطاعات والعبادات إلى آخره، هذا لا يأتي المعصية تعمدا هكذا ورغبة فيها. هذا لا يمكن أن يكون عند المؤمن في معصية يعلم أنها معصية ويأتي إليها راغبا فيها متعمدا لها، هذا لا يوجد عند من كان قلبه آمرا بطاعة الله. الله، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن؟ يعني إذا صار المؤمن يرتكب المعصية ولا يحزن ولا يندم ولا يشعر بعظيم الذنب ولا يتوقع عقوبة من الله، وإنما صار كمثل ما يحصل من بعضهم أنه إذا ارتكب المعصية قال الله غفور رحيم وما أشبه ذلك مما يسهل له أمر المواقعة والمواصلة في المعصية. قال: ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته أي عظمت وسروره أي بالمعصية، قال: فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه. يتهم إيمانه أنه إيمان صحيح وإيمان قوي وإيمان نافع، بل يتوقع أنه إيمان قد دخلته الأمراض والآفات كالنفاق وما أشبه ذلك مما جعله على هذه الحال السيئة. قال رحمه الله: وليبكي على موت قلبه، يبكي على موت القلب لتمكن المعاصي من هذا القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الذنوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سودا حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا القلب الذي صار يستلذ المعاصي من القلوب التي ماتت والتي صارت تتشرب الهوى عياذا بالله. قال رحمه الله: قال فقال: ولو كان حيا لأحزنه ذلك ارتكاب الذنب وغاضه وصعب عليه ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. وهذه النقطة في الذنب قل من يهتدي إليها أو يتنبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى الهلاك إن لم يتدارك، أي العبد إن لم يتدارك بثلاثة أشياء. قال: خوف من الموافة عليه قبل التوبة، إذا فتح الله على العاصي بفتح من عنده فبادر إلى التوبة إلى الله خشية أن يموت، أن يداهمه الموت وهو على تلك المعاصي، فهذا فتح من الله وإنقاذ له من رب العالمين سبحانه. قال: وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، يندم على الذنب ويبكي على الذنب ويحزن ويكثر من الاستغفار والدعاء بالمغفرة والرحمة ويتوقع أن يفاجأ بالعقوبة في ليله أو في نهاره. فإذا كان على هذا التوقع وعلى هذا التخوف يرجى له أن تقبل توبته عند الله عز وجل. فلهذا التائبون تراهم منكسرين، تراهم خاشعين، خاضعين، متواضعين لله رب العالمين، خائفين، وجلين. وهذا مطلوب منا جميعا، فما منا من أحد إلا وعليه ذنوب، وقد وقع في ذنوب وفي معاص لا يعلمها إلا الله. فمن أراد أن يتوب إلى الله فليتجه هذا الاتجاه الذي ذكر هنا، قال رحمه الله وتشمير للجد في استدراكه، أي استدراك ما فات واستغلال ما بقي من العمر، أنه يقبل على الله ويتوب إليه تائبا منيبا إليه سبحانه، راغبا فيما عنده، خائفا من غضبه وسخطه وعقابه. إذن هذا الكلام خلاصته أن الفرح بالمعصية يستدعي الاستهانة بها والاستصغار لها والاحتقار لها وعدم الشعور بخطرها وضررها عليه، وهذا ضرر عظيم يهيئ صاحبه إلى المزيد من المعاصي وإلى الارتكاب للذنوب والاستسهال للمعاصي والآثام والإصرار على الفجور عياذا بالله. فحذر، فحذار حذار من أن الشخص يفرح بمعصية وقع فيها، بل الواجب التباعد عن المعاصي ووضع الحواجز والقواطع بيننا وبين المعاصي ما أمكننا إلى ذلك سبيلا، حتى نبقى بعيدين عنها وسليمين منها. فمن قدر الله عليه أن وقع في شيء فليبادر بالتوبة إلى الله، ولا يصر ولا يتأخر ولا يدعو إلى المعصية ولا يجادل عن المعصية من أنها طاعة أو أنهم معذور وليس معذور عند الله عز وجل. من أقبل على الله على الوجه الذي سمعتم كما ذكر ابن القيم يرجى له أن يكون من التائبين وأن يقبل الله توبته.